بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أول هذا المجلس في بيان أهمية هذا الموضوع، فأهميته تكمن أنه من مسائل الأسماء والأحكام، أسماء الناس في الدنيا، هل هم مؤمنون أو فاسقون أو عصاة أو كافرون على أنواع كفرهم، ثم أحكامهم بعد ذلك في الآخرة. وهذه المسائل مسائل عظيمة جدا، كما ذكر ذلك العلماء رحمهم الله، لأنها مما ينبني عليها السعادة في الدنيا وفي الآخرة، وهي أول المسائل التي انتقدها أهل السنة ورد بها على المنحرفين من الوعيدية كالخوارج الحرورية والمعتزلة القدرية وعلى المرجئة، ولا سيما غلاتهم الجهمية والأشاعرة، فإن الأشاعرة من المرجئة، والكرامية والماتريدية ومرجئة الفقهاء وأصناف المرجئة الأخرى. ومن تأمل عناية العلماء في كتب السنة وجد هذا مصداقا لصنيعهم، فإن أول ما رد أهل السنة رحمهم الله في تصانيفهم على الجهمية ردوا عليهم في مسائل الإيمان قبل أن يردوا عليهم في مسائل الأسماء والصفات على جلالة كل المسائل، لكن قدموا مسائل الإيمان لأن خطرها أعظم. ولهذا إذا نظرنا إلى كتاب السنة للخلال الذي رواه عن المروذي أبي بكر المروذي تلميذ الإمام أحمد عن الإمام أحمد، وجدنا أجزاءه الأولى كلها في الرد على الجهمية في مسائل الإيمان، ثم في الأجزاء المتأخرة جاءت مسألة كلام الله ومسائل الصفات. وهذه المسألة، أعني مسائل الأسماء والأحكام، من المسائل العظيمة التي وقع فيها الافتراق بين المسلمين بين فرقهم، فكانوا فيها على طرفي نقيض. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: وأهل السنة وسط بين الفرق، كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم، فهم وسط في أسماء الله تعالى وصفاته بين المعطلة الجهمية وبين المشبهة الممثلة، وهم وسط في باب الوعد والوعيد بين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة كالجهمية، وهم وسط في باب أسماء في باب الأسماء والدين. وباب الأسماء والدين هو باب الأسماء والأحكام، أسماء الناس في الدنيا من جهة دينهم وأحكامهم في الآخرة المنبني على أسمائهم في الدنيا. وسط في باب الأسماء والدين بين الحرورية الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة، وهو وسط في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين الروافض والنواصب. هذه أهمية المسألة، ومن أهميتها أنه خيض فيها في الأزمان المتأخرة على منهاج الجهالة ومنهاج الهوى، فركبها من ركبها من الناس إما بجهل، فكفر من كفر بجهله، وصحح إيمان من صحح إيمانه بجهله، لا بموارد النصوص وأدلتها وقواعد الشريعة ومقاصدها. الخطر الثاني وهو أعظم من الأول: من سلك مسلك التكفير إما للعموم أو للمعينين بمحض الهوى، وهذا عنوان أهل البدع وأهل الأهواء، كما ذكر ذلك أئمة السنة قاطبة، فإن أهل البدع وأهل الأهواء من أصول منهاجهم أنهم يكفرون ويضللون من خالفهم بمحض المخالفة لا بمقتضى الأدلة الشرعية وقواعد الملة المرعية. فعندهم إذا خالف الإنسان هذا المذهب، خالف مذهب المعتزلة كفرته المعتزلة، خالف الخوارج كفرته الخوارج، خالف الأشاعرة كفرته الأشاعرة. وطرد هذا في أهل البدع، فإن ميزانهم تكفير من خالفهم. ولهذا مما ينشأ من التكفير أنهم يصفون مخالفيهم بالألفاظ النابية، بالألفاظ النابية التي ينزهون بها مذهبهم ويتبرؤون منها. وحسبكم من خطر التكفير ما جاء فيه من الأدلة الشرعية التي تعظم هذه الكلمة، تعظمها في الدنيا وتعظمها في أثرها عند الله جل وعلا. فالتكفير سب، والتكفير بغير علم تطاول على حكم الشرع وحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وأكتفي من هذا بماذا؟ بحديثين شريفين صحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر وغيره رضي الله عنهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء به، أي بالكفر أحدهما، إن كان كما قال وإلا حارت عليه وإلا رجعت عليه. من قال لأخيه أي للمسلم يا كافر، إما بجهل أو بهوى أو بغير علم أو بمقصد من المقاصد، ولم يكن كافر الكفر اللائق به، فإنه إن كان كما قال كافرا وصفه بالوصف الشرعي وإلا حارت عليه. في هذا الحديث فوائد: أولها أن التكفير لا بد يكون منطلقه من الحق والعدل والإنصاف المبني على أدلة الشرع لا على محض الهوى والجهالة. ثانيا أن هذا من نصوص الوعيد، إذا وصفه بالكفر فإنه إن كان كما قال بمقتضى الأدلة الشرعية فهو كافر، وإن لم يكن كما قال رجع التكفير على صاحبه. المسألة الثالثة: هل هذا التكفير إذا رجع على صاحبه يكون خارجا من الملة، أو يكون مرتكبا لكبيرة، أو يكون من باب السب والشتم؟ كل ذلك قاله أهل العلم، ومحصل كلامهم أنه من نصوص الوعيد، وأن صاحبه قد ارتكب جرما عظيما إذ اتهم غيره بما ليس فيه، فيكون عندئذ قد قارف الجرم العظيم الذي يستحق به هذا الوعيد، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وقول الإنسان لأخيه يا كافر في غالب استعمال الناس لا تخرج عن مقصدين: الأول أن يتهمه بالكفر فيحكم عليه بأنه كافر خارج من الملة. الأمر الثاني أنه لا يقصد أن يحكم عليه، وإنما يريد أن يسبه ويشتمه ويعيره بالكفر، وكلاهما خطيرين. فالأول الحكم عليه بالكفر المخرج من الملة أخطر من مجرد سبه وشتمه وتعييره بالكفر. الدليل الثاني الذي يبين خطورة هذه المسألة ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان عابد من بني إسرائيل، عابد يعبد ربه متجرد للعبادة، وكان يرى أخا له أو قريبا له على المنكر فيأمره وينهاه، أي قام معه بالواجب. وفي يوم من الأيام رآه على منكر فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر وزاد في هذا الأمر كأنه أغلظ عليه، فقال ذلك الفاعل للمنكر: إليك عني، خلي بيني وبين ربي يفعل بما يشاء. كأنه يقول: ايش دخلك انت فيني؟ ما لك علاقة بي؟ اترك ربي يعذبني. فكان إنكار هذا المنكر من العابد لله، فلما استثاره واستغضبه ذلك العاصي انتصر لمن؟ لنفسه، وترك الانتصار لله جل وعلا والغيرة على دينه. بدأ الأمر غيرة لدين على دين الله، لكن منتهاه وتتمته انتصار لنفسه. فقال ذلك العابد متأليا متحجرا متحكما على الله: والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك. والذي لا يغفر الله له من هو؟ الكافر المشرك. فتحجر على الله وتحكم بمغفرة الله وتألى على الله وهو لا يستحق ذلك وليس له ذلك. فقال الله جل وعلا وهو في علاه: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. غفر الله لهذا العاصي الذي قال خلي، قال العابد خلي بيني وبين ربي، وأحبط عمل هذا العابد لأنه تحكم وتحجر على الله وحكم عليه بأن الله لا يغفر له. وإذا قلت يا أيها المسلم لمسلم آخر بغير علم وبغير هدى يا كافر، فكأنك أحبطت عمله وحكمت عليه بأن الله لا يغفر له. فهذا من أثر الاسم في الدنيا وحكم هذا الاسم في الآخرة. وهذا يبين لكم يا أيها الإخوة خطورة هذه الكلمة، الخطر العظيم. مما يبين خطورتها ثالثا وأختصر به، أن مسائل التكفير لم تتركها الأمة لأفرادها ولا لآحادها ولا لعوامها ولا لمبتدئيها في التعلم، وإنما الأمة من أولها في عهده عليه الصلاة والسلام، ثم في عهد أصحابه رضي الله عنهم، ثم في التابعين إلى هذه الأزمان يقوم بهذا الأمر علماؤها، ولا سيما قضاة المسلمين الشرعيين الذين يحكمون بمقتضى الكتاب والسنة فيوقعون عن رب العالمين. ولهذا هذا من مناطهم. ومسوغ ذلك أنه في كتاب الحدود في باب حكم المرتد ينص العلماء على الأشياء الموجبة للتكفير المعين وشروطها وأحوالها وما يترتب عليها من اللوازم ومنها الاستتابة، دل على أن هذا الأمر لا ينبري له أصحاب الهوى أو الجهال جهلا بسيطا أو جهلا مركبا، وإنما ينبني له من هو ينوب عن الله في إنفاذ أحكامه وفي الحكم على العباد بمقتضى شرعه. حتى ولي الأمر الحاكم والأمير المسلم دوره في هذا المقام دور التنفيذ، أما الحكم فإنه خاص بالعلماء، ومن جملة العلماء القضاة الشرعيون المتأهلون. كل ذلك لجلالة وخطورة وفداحة هذه المسألة في آثارها. التكفير يا أيها الإخوة له قواعد أصيلة وضوابط مهمة عني بها العلماء، ولما افتقدها كثير من المنتسبين إلى العلم والمنتسبين إلى الديانة أصبحوا يجازفون في ألفاظ التكفير سواء على المعينين أو على العموم، مجازفة خطيرة لم تنبني على قواعد العلماء ولا على ضوابطهم الشرعية والمرعية في هذا الأصل العظيم. ولهذا حصل التخبيط العظيم في التكفير. والمعلم المشترك أن بعض الناس يكفر بعضا على مقتضى الهوى القائم على مخالفته إياه في مسلكه ومنهجه وطريقته، فأصبح التكفير عندئذ من باب التنابز بالألقاب، لكنه تنابز بهذا اللقب الخطير وهذا الحكم المهم. من أعظم قواعد التكفير يا أيها الإخوة أن يعلم المؤمن، أن يعلم من يريد نجاته يوم القيامة، أن يعلم من يريد براءة ذمته في الدنيا وفي الآخرة، أن التكفير حكم شرعي محض. إذا قلنا حكم شرعي إذن ليس هو حكم عرفي أو من العوائد التي اعتادها الناس أو مما ألفوه بمحض التأليف، إنما حكم شرعي مرده إلى الله وإلى رسوله. وقلنا محض أي متمحض، فهو حكم شرعي متمحض أي في رده إلى الكتاب والسنة، لأن الدين دين الله والرسول صلى الله عليه وسلم مرسل من الله، وإدخال الناس في الدين على مقتضى ما جاء عن الله وعن رسوله، وإخراجهم من الدين أيضا بمقتضى ما جاء عن الله وعن رسوله، فهو حكم شرعي متمحض أي متخلص إلى ما ذكره الله وما ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا علمنا هذه القاعدة العظيمة فلا مجال لأن يكون التكفير بمجرد المخالفة أو بما قاله فلان أو علام بمحض اجتهاده وآرائه، فلا بد أن يكون التكفير مبنيا على دليل بأن هذا الذي كفر وقع في مكفر شرعي، دلت الدلائل الشرعية إما بنصها أو بمجموعها قاعدة على هذا التكفير. ويتحصل من هذا يا أيها الإخوة، من هذه القاعدة، أن التكفير حكم شرعي محض مرده إلى الله وإلى رسوله، يتحصل منها ثلاثة مناحي مهمة. فمن كفره الله ورسوله جنسا نكفره جنسا ولا نبالي، فقد كفر الله ورسوله جنس اليهود الذين لم يتبعوا محمد عليه الصلاة والسلام وحرفوا وبدلوا، وجنس النصارى كذلك الذين حرفوا وبدلوا، وجنس الصابئة وجنس المشركين وجنس المجوس، فهؤلاء كفار بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا أدلة كثيرة مستفيضة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أتانا آت وقال اليهود ليسوا كفار والنصارى ليسوا كفار، أنزل عليهم كتب وأرسل إليهم رسل وهم ديانات سماوية إبراهيمية إلى آخر ما يبرر له من يريدون أن يصححوا دينهم، فهل هذا القول صحيح؟ الجواب لا، هذا قول أبطل الباطل. لما؟ لأن مؤدى ومقتضى هذا القول أن أرد على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فالذي كفر جنس اليهود والنصارى وأبرأ بهم هو ربنا، والذي كفرهم هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال شيخ الإسلام في الناقد الثالث من نواقض الإسلام، الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقد كفر. لماذا؟ لأنه رد واعترض على حكم الله الشرعي المحض وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم الشرعي المحض. هذا المنح الأول في من كفرهم الله ورسوله جنسا. المنح الثاني في من كفرهم الله ورسوله عينا. الله كفر إبليس وكفر فرعون عينا، وكفر من؟ أبا لهب عبد العزة ابن عبد المطلب، وكفر امرأته أروى بنت حرب أم جميل حماث الحطب، وحكم عليهم بالنار. فهؤلاء في أعيانهم ندين لله أنهم كفار وأنهم في النار. النبي عليه الصلاة والسلام كفر فرعون هذه الأمة، من هو؟ أبو جهل عمرو بن هشام، كفر أمية بن خلف وأمثالهم، فكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم عينا. إذن من كفرهم الله عينا بأعيانهم أو كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأعيانهم نكفرهم ولا كرامة. لماذا؟ لأن هذا مؤدى هذه القاعدة، أن نكفر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عينا، لأن التكفير حكم شرعي محض. الثالث، المنح الثالث، من كفرهم الله ورسوله وصفا، بأن اتصفوا بوصف استحقوا به التكفير. وهذا له أمثلة كثيرة هي منحى ومدار عناية العلماء في باب ما جاء في أحكام المرتد. مثل ماذا؟ المستهزئ بالله وبرسوله وبدينه، هذا كافر كفره الله. ألم يقل الله جل وعلا عن هؤلاء: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. ولهذا قال في الآية بعدها، في الآية بعدها: ولقد قالوا كلمة الكفر. بماذا؟ باستهزائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة رضي الله عنه، وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. إذن كفرهم الله جل وعلا لما قام بهم هذا الوصف. أي وصف؟ وصف الاستهزاء والسخرية. وهؤلاء كما جاء في الأحاديث الصحاح ما قالوا إلا ثلاث كلمات، قائلها واحد والسامع له جماعة، لكن كان الراضي كالفاعل. لما قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبنا عند اللقاء، يعنون النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته، فكفرهم الله بذلك وعد هذا القول استهزاء به، لأن الله الذي بعث رسوله وبآياته وبرسوله وبكتابه. إذن هذا الوصف من قام به، هذا الوصف من قام به فهو كافر، لأن الله جل وعلا كفر صاحبه. في الحديث أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، الحديث عند مسلم وحديث بريدة عن جابر وفي السنن عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، بريدة بن الحصيب الأسلمي. فالرسول صلى الله عليه وسلم كفر تارك الصلاة، وكذلك من دعا غير الله وذبح لغير الله وطلب ذات أنواط، فهذه كفر بوصف الشرع، بوصف النبي عليه الصلاة والسلام. ففي حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، فمررنا على سدرة للمشركين ينوطون بها أسلحتهم ويعكفون عندها. نوط الأسلحة، تعليق الأسلحة بها والعكوف عندها رجاء بركتها، خيرها ودفع شرها. قال: فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال عليه الصلاة والسلام: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إنها السنن. فلما انتهى الصحابة عنها، انتهى هؤلاء الحدث عهد عن هذا الأمر وتابوا منه، كأنهم لم يقعوا فيه. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الطلب وهذا الأمر كفر أكبر، فهذا الوصف مرده إلى وصف النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا بقية المكفرات. وهذا هو ميدان البحث وميدان الاعتراف الذي يبحث فيه أهل العلم في الأوصاف المكفرة التي يكفر فيها صاحبها عينا. وأوسع المذاهب الأربعة في ذكر هذه الأفراد وهذه المسائل مذاهب الأحناف، حتى ربما ذكروا في باب أحكام المرتد نحو من 400 ناقض، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام الشيخ محمد عبد الوهاب في مسائل، ولا سيما لما اختصر الشرح الكبير والإنصاف في كتابه الذي جعله على الإنصاف والشرح الكبير. والأحناف رحمهم الله في هذه المسألة، يعني في ذكرهم أنواع المكفرات والتفصيل فيها، كانوا أشد المذاهب الأربعة، حتى ذكروا مسألة أن من صلى بغير وضوء فإنه كافر إذا صلى بغير وضوء متعمدا. قال لماذا؟ لأن هذا الفعل لا يتصور أن يصدر إلا من مستهتر مستهزي، فعدوه كافر. وعند جماهير العلماء أن هذا يرد إلى نيته وإلى ما يحتف بقصده، إن أبانه بأنه فعل ذلك مستهترا فإنه كفر، وإلا فإنه من جنس كبائر الذنوب. إذن من كفرهم الله ورسوله وصفا يكفرهم علماء المسلمين إذا قام بهم هذا الوصف، إذا قام هذا الوصف بأعيانهم. وهذه مسألة التكفير المعين التي لها شروط أربع، ولا بد أن ينتفي منها الموانع الأربع الآتي ذكرها إن شاء الله في المجلس الآخر. ها هنا أصل مهم يا أخواني، هو محصل علاقة المسلمين بغيرهم من جهة الدماء. علاقة المسلمين بغيرهم، سواء بمن أسلم وارتد أو بمن كان كافرا أصليا من جهة الدماء. ومحصل هذه العلاقة وهذا الموقف للمسلم تجاه هؤلاء الآخرين في باب الدماء، أن الكفار ينقسمون في مسائل الدماء وفي مسائل موقفنا من دمائهم وأعراضهم إلى 6 أقسام. وهذه مسألة مهمة، هي محصل ما اختلط عند كثير من المتحمسين والمندفعين ومن المتجاهلين والمتعالمين. فإنه بالنظر إلى أدلة الشريعة الكثيرة وتعاون النبي عليه الصلاة والسلام مع الكفار الأصليين وغير الأصليين، نجد أن هذا التعامل يرجع إلى أنواع الكفار، في أنواع الكفار من جهة أوصافهم إلى 6 أنواع. النوع الأول الكافر المرتد، وهو المسلم الذي أتى ناقضا من نواقض الإسلام وتحققت عليه الشروط وانتفت منه الموانع، فقام به وصف الكفر، كالذي يدخل في الإسلام ثم يدعه فيخرج منه إلى النصرانية أو إلى اليهودية أو إلى الشرك، فهذا يسمى بالمسلم المرتد. والمسلم المرتد ذهبت عنه عصمة الإسلام، وذهب عنه ماذا؟ وذهبت عنه رقته. وبالتالي لما ذهبت عنه عصمة الإسلام وذهبت عنه رقته بقي عليه حد الإسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: التارك لدينه، المفارق للجماعة، والنفس بالنفس. إذا قتل المسلم ذهبت عصمة دمه. وطالب أولياء الدم بالقصاص والقود فإنه يقاد منه إذا تحقق من ذلك. والثالث ماذا؟ الثيب الزاني إذا زنى وهو محصن. إذا زنى المسلم وهو محصن فإنه يجب على ولي الأمر أن يقيم عليه الحد إذا انطبق عليه بماذا؟ برجمه حتى يموت. قوله: التارك لدينه، المفارق للجماعة، فمن ترك دينه وزالت عنه الشبهة والمعذرة، والحد يدرأ في شريعتنا بأدنى شبهة كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: ادرأوا الحدود بالشبهات. فهذا ذهبت عصمة دمه وعصمة ماذا؟ وعصمة ماله. فلولي الأمر أن يأخذ ماله، ولا يجوز أن يورث منه المسلمين، لأنه لا توارث بين أهل ملتين شتى. قال الناظم رحمه الله في ذكر موانع الإرث: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. النوع الثاني: الكافر الأصلي. وهؤلاء إذا نظرنا في الأدلة الشرعية وسنن النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله المرعية وجدنا أنهم ينقسمون من حيث دمائهم وأعراضهم إلى خمسة أقسام. الكافر الأصلي الذمي، وهو من أعطاه المسلمون ذمتهم مقابل مال يدفعه هذا الذمي إليهم ليحموه كما يحمون أنفسه وبلادهم. والذمي الأصل أنهم اليهود والنصارى إذا أعطوا الجزية. والصحيح من أقوال العلماء أن الذمي هو كل كافر ولو كان مشركا مجوسيا وثنيا من عباد القبور أو الأحجار أو الأشجار، كل كافر قبل المسلمون أن يأخذوا منه الجزية فإن له عقد وحكم أهل الذمة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في مجوس هجر في الأحساء لما قبل منهم الجزية، قال: سنوا فيهم سنة أهل الكتاب. وقبل الجزية عليه الصلاة والسلام من كفار تغلب، ومنهم نصارى ومنهم مشركون، وتغلب كانوا يحاذون أهل نجران: قاتل الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر من الذين تكتاب الكفار حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا أعطى الكافر الجزية صار ذميا، وحرم قتله، وحرم سفك دمه، وحرم عرضه بقدر عقد الذمة الذي بيننا وبينه بشروطه المعروفة المعتبرة عند أهل العلم. وقد اختار هذا القول، أعني أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار إذا رأى ولي الأمر في ذلك المصلحة، اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم كما في كتابه الكبير الجليل أحكام أهل الذمة. النوع الثاني، وهو النوع الثالث في أنواع الكفار، الكافر المعاهد، وهو الكافر الذي أعطاه المسلمون عهدا. بأي مصطلح يسمي هذا العهد؟ في زمننا الفيزا بأنواعها عهد، المعاهدات الدولية في الحفاظ على السفراء وتبادلهم عهد، الممثلين الدبلوماسيين لدولهم هذا عهد، فيزا ترانزيت عهد. إذن الكافر إذا أعطي عهدا فإنه يجب أن يوفى له بعهده، فمن قتل هذا المعاهد فيكون قد قارف كبيرة عظيمة من كبائر الدين. ففي صحيح البخاري وغيره من حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وفي لفظ لأحمد وغيره: من قتل معاهدا له عهد لم يرح رائحة الجنة. لماذا؟ لأنه أخفر العهد، والله جل وعلا يقول: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فهذا أخفر العهد، وأخفر العهد في إراقة الدم. إذن هذا الكافر المعاهد، والعبرة بالعهد الذي يعطيه إياه المسلمون من خلال ولي أمرهم أو مسؤولهم أو من خلال رئيس القبيلة إذا كان له سلطة على أفرادها. النوع الرابع من أنواع الكفار، وهو النوع الثالث من أنواع الكفار الأصليين، الكافر الأصلي المستأمن الذي أعطاه ولي الأمر أمان، كأن يعطيه أمان ليبقى عندنا، أو يعطيه أمان على ماله، أو يعطيه أمان على ولده وأهله وعرضه، أو يعطيه أمان حتى يتجاوز بلادنا إما في مدة محددة أو إلى مكان محدد. وعقد الاستئمان شبيه بعقد العهد، لكن بينهما عموم وخصوص. ولهذا قال الله جل وعلا في آية براءة في أولها: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. قال: ثم أبلغه مأمنه، أي منتهى أمانه الذي أعطيته إياه، إن كان في زمان إلى منتهى زمانه، إن كان في مكان إلى منتهى مكانه. يدخل في الاستئمان، في عقد الأمان والاستئمان الآن، ما يسمى في العرف الدولي الآن، في العرف الدبلوماسي، باللاجئ، سواء كان اللاجئ سياسيا خاف على نفسه فلجأ إلى المسلمين فأعطوه أمانا يجب أن يوفوا له بأمانه، أو لاجئ ماذا؟ مالي، يلجأ باقتصاده. وهذا حصل قريبا أو قديما لما كانت الشيوعية فاشية في العالم، ومن أصول الشيوعية أن الملك لمن؟ للدولة لا للفرد. فلهذا كانوا يأخذون أموال الأغنياء بأنها ملك مشاع، فهرب من هرب من أغنيائهم إلى الغرب أو إلى المسلمين. وإذا كان كذلك فهؤلاء إذا أعطاهم ولي الأمر أمان يسمى باللاجئ الاقتصادي، أو بمن أعطي أمانا في ماله، وهذا يبقى له حفظ ماله وحفظ عرضه. النوع الخامس من أنواع الكفار الأصليين، وهو الكافر، وهو السادس من أنواع الكفار في نحت دمائهم، الكافر الذي لم يحمل السلاح علينا، كالمرأة في بيتها، والعامل في مزرعته أو مصنعه، كالوليد، وكالشيخ الكبير، كالراهب في صومعته، والمتعبد في معبده. إذا لم يحمل علينا السلاح ولم يؤذنا ولم يدل لا برأيه ولا بنفسه، فإن هذا تبقى له عصمة. قال الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فهؤلاء الذين ما قاتلونا ولا حملوا السلاح علينا تبقى لهم عصمة. ولهذا تواتر عنه عليه الصلاة والسلام أنه إذا بعث سرية أو جيشا أمرهم أن لا يقتلوا وليدا ولا شيخا كبيرا ولا راهبا ولا امرأة ولا غلاما، لأن هؤلاء ما قاتلوا. وفي سنن أبي داود بإسناد جيد أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى قوما من أصحابه مجتمعين ضائلين، فقال: ما هذا؟ قالوا: امرأة مقتولة يا رسول الله من الكفار. فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: ما كان لهذه أن تقتل، ما كان لهذه أن تقتل أو أن تقاتل. لماذا؟ لأن هؤلاء لم يقاتلون إلا إذا كان للمرأة رأي أو مشورة أو تدبير، أو للشيخ الكبير كذلك. ولهذا قتل المسلمون في يوم حنين، قتلوا دريد بن الصمة، وهو الشاعر العربي المشهور، لكنه كان شيخا كبيرا أعرابيا له رأي في الحرب، حتى قال للحارث الثقفي، الحارث بن أبي ضرر الثقفي، قال: هذا المنزل، هذا المسير الذي سرت به بأهلك وأولادك ونعمك وأموالك، ما دلك عليه إلا غباوة رأيك. قال ما أرى، قال له الحارث ما أرى إلا أنك شيخا قد كبر وعمي، ما تحسن الحرب. فقال ويل له مسعر أهله أو مضرس أهله. فكان هذا الجيش بنسائه وأطفاله وأمواله سبيا للمسلمين، جعلهم الله جل وعلا للمسلمين، لأن الإنسان إذا هرب لم يلوي على أهل ولا على مال ولا على ولد. فأذن عليه الصلاة والسلام بقتل دريد بن الصمة لأن له رأي ومشورة ومكيدة في أمر الحرب، وإن كان أمثاله لا يقتلون إلا إذا كانوا معينين للكفار على المسلمين. النوع السادس وهو الكافر الأصلي المحارب الذي حمل علينا السلاح إما بنفسه أو برأيه وتدبيره، فهذا ليست له حرمة ودمه هدر. لماذا؟ لأنه حمل السلاح على المؤمنين وجاهدهم ووقف وقاتلهم، فاستحق جهادا، استحق أن يجاهد وأن يقتل، لأنه وقف حجر عثرة أمام الدعوة إلى الله جل وعلا أن تبلغ الآفاق. هذه مسائل مهمة يا أخواني فيما يتعلق بأنواع الكفار من حيث دمائهم وأعراضهم، حتى لا يختلط الحامل بالنابل، وأن ينزل الأمر كما جعل لأهله. الناس في التكفير قديما وحديثا على طرفين، طرف الغالب فيه وطرف مفرط فيه. فالطرف الغالب فيه وهم الخوارج وتبعهم المعتزلة، فكفروا كل من خالفهم بالذنب الواحد، إذا وقع في ذنب فهو كافر سواء كان هذا ذنب كبيرا أو صغيرا، لأنهم في أصل مذهبهم ليس عندهم فرق بين الكبيرة والصغيرة. الطرف الثاني المرجع على اختلاف إرجائهم، حتى عدهم أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين 12، عدهم 12 فرقة. هؤلاء المرجئة عندهم عند غلاتهم من عرف الله لم يكفر، من لوازمه أن اليهود والنصارى وغيرهم مؤمنين لأنهم يعرفون الله، وهذا أصل من قال إن هؤلاء مسلمون ليسوا كفارا لأنهم يعبدون ربا ولهم كتاب ولهم رسل. ومنهم من يقول إن الكفر خاص بمن كذب أو جحد، لأن الإيمان هو التصديق، وبالتالي الكفر هو التكذيب والجحود كما هو المشهور من مذهب الأشاعرة. فعندهم من صدق مؤمن على اختلاف فيما يصدق به. فهؤلاء طرفان، المرجئة في طرف والخوارج الوعيدية والمعتزلة في طرف آخر، متضادين، وبينهما أهل السنة. أهل السنة رحمهم الله وسط في هذا البحث، لا يكفرون إلا من كفره الله ورسوله، ومن قام عليه وصف التكفير مطابقا عليه بعينه باجتماع شروطه وانتفاء موانعه فإنه يكفر عندهم ويستتاب، فإن تاب قبلت توبته وإن لم يستتاب لا تقبل توبته، إلا ما ذكروا في الساحر إذا قبض عليه، والمستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم فإنه إذا قبض عليه وهو كذلك لا تقبل توبته فيما بيننا وبينه، أما بينه وبين الله فهذا إلى الله جل وعلا. من القواعد في هذا الباب أن التكفير لا يجب أن يكون بمجرد التهمة أو الظن أو الهوى، بل لا بد أن يكون بيقين، لأن الحكم الذي دخل فيه الإنسان في الإسلام يقين، فلا يخرج من الإسلام إلا بيقين كما دخل فيه باليقين. وقد مر علينا وعليكم أن من شروط لا إله إلا الله ماذا؟ اليقين المنافي للشك. فإذا دخل في الإيمان وفي الإسلام بيقين لم يخرج من الإيمان والإسلام إلا بيقين، ولهذا قالوا ولا يخرج من الإسلام إلا بجحد ما أدخله فيه، بجحد ماذا؟ السبب الذي أدخله فيه. فلهذا لما دخل في الإسلام باليقين وبالقطع لا نخرجه من الإسلام إلا بيقين كما أدخلناه فيه بيقين. فبالتالي لا اعتبار للتهمة أو الظن أو يقولون أنه كفر أو أن فلانا كفره، يقولون وسمعنا ويقال ما لها اعتبار فيما دون التكفير، فكيف في مسائل التكفير والتهمة؟ وهذا جانب مهم بعض الناس يقول سمعت يقال إن فلانا عن فلان أنه كفر فلان، يعني إلى هذه السذاجة والحماقة والبساطة تهاون الناس التكفير حتى يبني عليها بمجرد تهمة أو ظن أو قول قيل ونقل ولا ندري من نقله، قد يكون ثقة أو كذابا أو سيء حفظ أو سيء عقل. وهذه مما تروج بين الشباب، والله سمعت من يكفره، من أنت حتى تقول سمعت من يكفره؟ هل أنت بن حجر ولا أنت علي بن المديني؟ الذي سمعته من هو؟ أهو ثقة في ميزان العلماء أو أنه جاهل مثلك جهلا مركبا حملك على ذلك وحمله على ذلك محض الهوى ومحض الجهالة؟ وهذه مسألة عظيمة، لا يكفر الإنسان إلا بيقين كما أنه آمن بيقين. ولهذا من فروع هذه القاعدة أنه لا يخرج الإنسان من الإسلام إلا بجحد يقين، بجحد ما أدخله فيه. نختم يا أيها الإخوة هذا التأصيل في الموضوع وله إكمال إن شاء الله في مسائل أو في المراحل التي ينبني عليها تكفير المعينين، وهي في محصلها ثلاث مراحل. المرحلة الأولى تعيين أن هذا الذنب كفر أكبر مخرج من الملة. كيف يعين أن هذا الذنب كفر أكبر مخرج من الملة؟ لا بد له من العلم بأدلة الشرع، بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بفهم الصحابة والتابعين وأهل العلم الموثوقين لمعنى ومؤدى ودلالة كلام الله وكلام رسوله. لأننا قلنا إن التكفير حكم شرعي محرم رده إلى الله ورسوله، فلا بد أن تفرق هل هذا الذنب كفر أكبر أو ليس كذلك. وكثير من الناس يكفر بما ليس كفرا أكبر وإنما كفر أصغر، أو بما يظنه هو كفر أكبر وعند التحقيق ليس كذلك. فلهذا يا أخواني التكفير لا بد أن يميز أولا هل الذنب الذي وقع فيه هذا المذنب، هذا الذي اتهم بالتكفير، هل هو كفر أكبر أو كفر أصغر. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، خرجاه في الصحيحين. هل معنى أن مقاتلة المسلمين بعضهم بعض كفر، كفر أكبر من الملة؟ الجواب لا، هو كفر أصغر، كما قال عليه الصلاة والسلام ثنتان بالناس هما بهم كفر، وكما قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أي كفر أصغر. والكفر الأصغر لا يخرج من الملة ولا ينبني عليه لوازم الكفر الأكبر. فإذا حددت أن هذا الذنب الذي وقع فيه الفاعل هو كفر أكبر مخرج من الملة، تنتقل إلى المرحلة الثانية، هل هو لما قارف هذا الفعل يكون بعينه كافرا كفرا أكبر؟ وهي اجتماع الشروط الأربع الآتي ذكرها: العلم، التكليف، والعلم، والإرادة، أن يفعل ذلك مختارا، وأن يفعله بقصد. وموانعها عدم التكليف والجهل والإكراه وإيش والخطأ، فإن الخطأ ضد القصد. فإذا وقع في هذا الكفر الأكبر مكلفا، فإذا وقع في الكفر الأكبر وهو مجنون ادعى النبي النبوة وهو مجنون أو طفل صغير، هل يكون كافر بعينه؟ لا يكون كافر بعينه، مع أن ما ادعاه كفر أكبر، ولهذا لا يستحق فيه حكم الكافر المعين، وإنما يستحق أن يؤدب ويعزر ويراعى الأدب الذي يليق بأمثاله. إذا وقع فيه وهو عالم، ورد العلم الجهل، فإذا وقع في الكفر الأكبر جاهل يظن أن هذا دين أو أن هذا قرب رب العالمين، نعم ما وقع فيه كفر أكبر لكنه لجهله منع من تكفيره عينا. ثم أن يقع فيه إيش مختارا غير مكره، ولهذا لما وقع عمار بن ياسر رضي الله عنهما وبلال في الكفر الأكبر بسب النبي عليه الصلاة والسلام، وقعوا فيه في حال الإكراه، عذرهم الشارع، عذرهم الله، وعذرهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم وقعوا فيه مكرهين. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. وكذلك مسألة الاختيار، مسألة القصد، وضدها الخطأ كما سيأتي تفصيلها إن شاء الله، لأن المحصلة فيها في الرجل الذي خرج يطيل السفر أشعث أغبر في آخر الحديث، أنه لما وجد راحلته قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا القول بحد ذاته كفر أكبر، لكن لما قاله غير قاصد سبق لسان خطأ عذر في شريعتنا. لماذا؟ لأنه غير قاصد، مخطئ، قال ذلك من شدة الفرح خطأ غير قاصد. إذن هذه المرحلة الثانية وهي تطبيق شروط تكفير المعين الأربع وانتفاء موانعها عن هذا الكافر المعين. فإذا حكم عليه بالكفر المعين من أهل العلم ونفذ عليه الحكم بأن قتل، وإذا والحكم الأول بأن تذهب عصمة نفسه ودمه فيجوز قتله، وتذهب عصمة ماله، ولا يغسل ولا يكفل ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين ولا يدعى له، ويجب أن يفرق بينه وبين زوجة كانت مسلمة. هذه لوازم التكفير المعين، ولهذا عظم العلماء شأن هذه المسألة. إذا أقيم عليه الحد هل يحكم بعينه بأنه في النار؟ وهذه المرحلة الثالثة، هل يحكم بعين هذا الكافر أنه في النار ولا ما يحكم؟ ليس ذلك إلينا، لأن هذا من علم الغيب، لا ندري بماذا ختم الله له به هذا العبد. ولهذا لما كان لا علم لنا به نسكت ونقف ونكل العلم إلى عالم نقول الله أعلم بذلك. إذا أقيم الحد، حد القتل على من بدل دينه وارتد، نجري عليه أحكام الكفر في الظاهر، أما في الباطن فإلى الله، كما قاله أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري: الناس عندنا مؤمنون كفار في الدنيا، أما في الآخرة فأمرهم إلى الله. ولهذا من أصول أهل السنة أننا لا نحكم على معين بجنة ولا نار إلا من شهد له النص الشريف بذلك، ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. ألمح يا أيها الإخوة إلى آخر مسألة في هذا المقام، أن المشتهر الآن عند المكفرين لغيرهم بغير علم أو بهوى، أنهم في الغالب يمرون بمراحل ثلاث. المرحلة الأولى أن يفسقوا مخالفيهم بمحض الهوى والجهل، لا بعلم ولا بطريقة العلماء المستمدة من الكتاب والسنة. إذا فشت فيهم التفسيق لمخالفيهم تنتقل بعدها إلى مرحلة أضيق وهو التبديع، فيبدع أيضا بهوى وجهل بغير علم. ثم المرحلة الثالثة نهاية الهرم التكفير، فيكفر من خالفه أو خالف مذهبه وجماعته وربعه وحزبه وشيخه الذي يعظمه، يكفره بهوى وبجهل لا بعلم وبتحقيق. هذا هو المنهج السائد عند كثير من المكفرين لمن خالفهم، من يسميهم الناس بالخوارج، يسميهم العلماء بالخوارج، أو يسميهم الناس بالتكفيريين، يقومون على هذه المراحل الثلاث. نسأل الله جل وعلا أن يعيدنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات عليه، وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته، إنه جواد كريم والله أعلم. وهذا السائل يقول: هل الحديث من قال لأخيه يا كافر ملفظ مقيد بلفظة يا كافر، أم أنه ينطبق عليه كل وصف يصف أخاه المسلم بلفظة توازي الكفر، كأن يقول يا يهودي يا زنديق يا مشرك؟ نعم، يا كافر لفظ عام، لأن الكفر يشمل الاسم اليهودي والنصراني والزنديق والمجوسي والمشرك، فكل لفظ أدى معنى الكفر فإنه يناله الوعيد الذي جاء في الحديث. يقول: قلتم إن الساحر إذا قبض عليه وهو كذلك لا تقبل توبته فيما بيننا وبينه، هل يعني هذا أنه إذا مات لا يصلي عليه ولا يورث؟ هذا بحسب ما يحكم به القاضي المسلم، فإذا حكم بقتل الساحر ردة، إذا حكم القاضي المسلم والحاكم المسلم الشرعي بقتل الساحر ردة، فإنه لا يورث منه أهله، لا يورث منه من أهله، وأيضا هو لا يرث لو مات أحد أهله قبل موته كأولاده أو أبويه، لا يرث منهم إذا حكم عليه بقتله ردة، وهي مسألة انبنت على الخلاف بين العلماء. هل الساحر إذا قبض عليه تقبل توبته أو لا تقبل؟ والمشهور من مذهب الحنابلة بل من مذاهب الجمهور أنها لا تقبل توبته فيما بيننا وبينه. هذا السائل يقول: ما حكم الشرع في رجل عمره وصل إلى 60 وهو لا يصلي ومشكوك في صومه ويرتكب المعاصي، هل زوجته وأولاده يتركانه لأنه تركهم في التربية وفي بعض الأحيان في المال؟ إذا بلغ هذا الإنسان 60 سنة وهو لا يصلي، لو صام دهره كله لا يقبل الصيام لأنه لم يصلي. والصلاة عمود الدين، وهي فيصل ما بين المسلم والكافر. قال الله جل وعلا في آيتي سورة براءة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، الآية الأخرى: فخلوا سبيلهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وفي الحديث الآخر: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فجعلها النبي عليه الصلاة والسلام، جعل الصلاة فرقانا وفيصلا بين الإسلام وبين الشرك. قال عبد الله بن شقيق رحمه الله من التابعين: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فهذه أمر عظيم، وإن استهان بها الناس في هذا الزمان وتهاونوا بها وتكاسلوا عنها التكاسل الذريع الفاشي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا بلغ 60 أو بلغ 90 أو بلغ 30 وهو لا يصلي وغير مؤمن، وإن صام وأفطر، الشأن الأول في الصلاة وقبل الصلاة في قول لا إله إلا الله وتحقيق التوحيد. حتى لو كان يصلي وهو يدعو مقاما أو ضريحا أو وليا أو صالحا من الصالحين أو نبيا، فإنه لو كان يصلي ويقوم الليل تنفعه صلاته ما دام أنه ما حقق معنى ومقتضى لا إله إلا الله بإفراد الله جل وعلا بالعبادة. والواجب على أولاده وأهله وذويه أن ينصحوه وأن يحرصوا عليه قبل أن يموت كافرا، هذا الواجب لا يفوتهم فيموت وهو على غير ملته. يبذل معه شتى أنواع النصح وأسباب الهداية وأسباب الدعوة والإرشاد، فإن رجع والحمد لله، وإن أصر فهذا في الحقيقة غير مؤمن. ما؟ لا يجوز للمرأة لزوجته أن تمكن نفسها منه وهو في هذه الحالة إذا كان لا يصلي. هو إذا كان لا يصلي بالأصل فعقده فاسد، لكن هذا يسعى معه بالدعوة والحرص لعل الله عز وجل أن ينقذه. ما نعجل بهذا الأمر، لكن لا تمكن المرأة نفسها منه حتى يتوب إلى الله جل وعلا ويصلي. فإن صلى وكان قبل عقد الزواج يصلي ثم ترك الصلاة بعد العقد فالعقد صحيح، أما إذا كان من أصل ما يصلي فلا بد من تجديد العقد، وأولادهم التي كانوا منهم قبل هذه المدة ينسبون إليهم لأن الوطأ وطأ شبهة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.